علماء. Oh,

في شيء اللهم صل على محمد وسلم الله الله أكبر. ليسك بمثله شيء شيء يا شيخ مسلم. له مقاليد السماوات والأرض. الله حج محمود. وهو الذي شيخ الله حن عليك. Yeah. ايوه ايه حلاوه محمود اللهم صل على النبي والله رب جانب النبي عليك النبي وبارك عليك يا ربكم نعم يا حج محمود الله يبارك فيك الله يطول عمرك ليس كمثله شيء الله لا ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عليك يا استاذ يا مجد محمود وما اختلفت مش اسب عليك يا استاذ يا ابن الاستاذ والله الله يعلمك يا شيخ وما فيه من شيء استاذ ابن الاستاذ ذلكم الله ربي على ذلك اللهم صل على النبي يا حج محمود بس خديت على النبي